الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد أيضا، فقد اختار الأبناء عنوان كلمتنا هذه وجعلوه ما سمعتموه: الثبات حتى الممات. فماذا يعنون بهذا العنوان؟ على أي شيء الثبات؟ وهنا أذكر قول الله عز وجل في ندائنا معاشر المؤمنين والمؤمنات من سورة آل عمران، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا النداء الإلهي الموجه إلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات يأمرنا فيه بالثبات على الإسلام حتى الموت، وهو نص صريح في هذا المعنى، إذ قال تعالى آمرا اتقوا الله حق تقاته. ومعنى اتقوا الله عز وجل خافوا، ارهبوه، اخشوه، فلا تعصوه، فانهضوا بالتكاليف وقوموا بها وواصلوا ذلك حتى الموت. فإن من انقطع حبله وسقط وخسر خسرانا أبديا. أضيف إلى هذا ما أجمع عليه أهل العلم في هذه الأمة من أن الأعمال بالخواتيم، فقد يعمل أحدنا ما شاء الله أن يعمل ثم ينبت حبله وينقطع فيسقط فيتلاشى ويتمزق. ويشهد لهذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، وهو أن أحدنا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالعبرة إذن بالخواتيم، فلهذا الثبات حتى الممات. ويشهد لهذا أيضا ويقرره ما صح عنه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ستكون فتن كقطاع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. فتن كقطع الليل المظلم، وقد غشتنا هذه الفتن وغطت عالمنا الأرض، يصبح فيها الرجل مسلما ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح فيها كافرا، يبيع دينه، إذ الكفر هو بيع الدين والتخلي عنه والتنكر له، يبيع دينه بعاض من الدنيا قليل. نعم، لو أعطي ملء الأرض ذهبا ما كان شيئا كثيرا، فقد يقف أحد في عاصات القيامة لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدى به بنص كتاب الله: إن الشقي من الناس عندما يعاين جهنم وقد برزت يود في ذلك المقام لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدي به، وليس له ذلك ولا يقبل منه، لأن حكم الله جرى في أن أصحاب الأرواح الطيبة النفوس الزكية الطاهرة يسكنوا في جواره في الملكوت الأعلى، وأن أصحاب الأرواح الخبيثة المنتنة الشريرة المظلمة هؤلاء يلعنهم ويبعدهم عن ساحة الخير عن دار السلام، ويحشرهم في ذلكم العذاب المقيم في جهنم دار المتكبرين والظالمين. ويشهد لهذه الحقيقة تلك الدعوة الربانية التي دعا بها يوسف عليه السلام، إذ قص تعالى عنا قصته: يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال تعالى بعدما قص أحداث قصته وقد دامت 40 سنة لما جلس يوسف على أريكة الملك ودانت له تلك الديار وأصبح الملك الحق، واجتمع شمله بأبويه وإخوته وأصبح متمكنا من أن يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء ويسكن كيف شاء، وله أن يبطش أو ينتقم ممن يشاء في هذه الساعة، يرفع كفيه إلى ربه فيقول: ربي، أي يا ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه أمنية يوسف بعد أن تمكن من أن يتقلب في تلك البلاد كيف شاء، إذ دانت له وخضعت، كان حنينه كان شوقه إلى الملكوت الأعلى، يريد مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فمن هنا هذا العنوان، عنوان الساعة، وهو الثبات حتى الممات، خشية أن ننقطع فيضيع كل شيء. لم نستفد من صيام ولا صلاة، لا من صدقة ولا من زكاة، لا من حج ولا اعتمار، لا من ذكر ولا من تلاوة قرآن، بل ولا جهاد ولا رباط. يا ويل من انقطع، إنها الردة ورجع إلى الظلمة بعد الدخول في النور. ونعم، ما أحوجنا إلى هذا، إلى الاستمرار في هذا الطريق حتى نهايته. وإن طلبنا عونا، وحق لنا أن نطلب العون، من يقع على أن يموت مسلما، من يملك ذلك وهو في خضم الفتن؟ فلا بد من اللجأ الصادق إلى الله، هو الذي يثبت عباده المؤمنين متى طلبوا ذلك ورغبوا فيه وألحوا في تطلابه والحصول عليه. إذ كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه في سجوده ويقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يعلن عن حاجته إلى ربه، عن ضعف وقلة قدرته على أن يثبت قلبه على ما هو عليه حتى يلقى ربه. فكيف بنا نحن وفي ظلمات هذه الفتن؟ فلنسأل الله تعالى إن أمكن في كل ركعة، لا في كل صلاة، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. والله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين، وقد وعدنا بذلك. جاء هذا الوعد في آخر سورة إبراهيم الخليل عليه السلام في قول الله تعالى: ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يفعل ما يشاء، إرادته حرة مطلقة، من شاء هداه ومن شاء ضله، من شاء رحمه ومن شاء عذبه، من شاء أعطاه ومن شاء منعه. إرادته فوق كل إرادة، إلا أنه عليم حكيم. إنه هو العليم الحكيم، فمن قصده وقرع بابه ورفع صوته ضارعا باكيا سائلا حاشاه أن يحرمه سؤله أو أن يمنعه طلبه. ومن أعرض عنه وتشاغل بغيره بل قرع باب سواه وطاح بين يدي غيره، فهذا المحروم حكمة الله، عدل الله، علمه، مثل هذا لا يعطى ولا يهدى ولا يرحم. فإن إرادته تتبعها حكمته، فلا يظنن ظن أن من لازم باب الله يسأله الهداية أنه لا يهديه، ما كان هذا ولا تظن هذا في الله. ولأن عبدا أذنب وغرق في ذنبه ثم رفع كفيه إلى ربه مستغفرا تائما نادما باكيا ولازم باب الله بالاستغفار والتوبة، حاش لله أن يحرمه قبول توبته. وكيف وهو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومعنى هذه الآية ومن حق كل سامع وسامع أن يفهم معنى أن يفهم معناه أن يفهم مراد الله منها، فقد اغتر بها من اغتر وظن أن الله واعد عباده بأنه سيغفر ذنوبهم كلها ولم يواخذهم على شيء منها، محتجا بهذا النص الكريم إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن مراد الله من هذا أنه ليس هناك ذنب يعجز الله تعالى عن مغفرته والصفح عن فاعله والعفو عنه. لو أحرقت مصرا بكامله وتبت وقبل توبتك غفر لك، فإن ذلك الذنب لا يعجزه. وأذكر لكم مذكرا الناسين أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن مجموعة من المسرفين في الإجرام في الظلم والشر والفساد لما أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا وجماعات تململوا وتضايقوا من بقائهم في تلك الظلمة في ذلك الحيز من الضيق والهم والكرب، أيسلمون وهل يقبلون وقد غطت ذنوبهم السهل والوهاد والجبال ما تركوا ذنبا إلا قارفوا، فوفقهم الله إلى أن يراسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثوا رسولهم إليه يقول له فعنا وفعنا وفعنا، فإن كان الله قادرا على أن يغفر لنا ويقبلنا دخلنا في دين الله وأسلمنا له، وإن كانت ذنوبنا مثلها لا يغفر، لا بد من المواخذة، فلنترك أنفسنا على ما نحن عليه. فكان رد كالبرقية العاجلة، قل يا رسولنا، قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن فلا يقنطن قانط ولا يأسن يائس مهما ما كانت ذنوبه، إن هو عزم عزم الصادقين على أن يطهر ويصفو ويزكو، ورمى بنفسه في بحر طاعة الله الطاهر النقي، من صلاة إلى زكاة، من ذكر إلى دعاء، من صالحة إلى أخرى، وكره كل خبيث واشمأزت نفسه وانقبضت من كل سوء، فإنه لو عاش يوما واحدا بل ساعة واحدة غفر الله له ذنوبه، إنه يغفر الذنوب جميعا. معاشر المستمعين، الثبات كأن صائحا يصيح من أعلى الجبل، يا قومنا الثبات الثبات، لما يشاهد من الأخطار المحدقة، لما يشاهد من سحب الضلال والفتن وهي تتراكم والجو قد اختنق، اصبروا حتى الموت. ونعم، وهذا هو الواقع. فبسم الله نذكر ما نثبت عليه، وحتى الموت إن شاء الله. أولا، أثبتوا على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واثبتوا على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإياكم أن تستبدلوا بها راية أخرى ترمز إلى البلشفية الحمراء أو إلى الماسونية المظلمة. أثبتوا حتى الموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى راية تحمل هذه المعاهدة الإلهية، فإن تلك الراية التي كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أهل الغفلة والجهل لا يعرفون لهذا معنى، ولا يضرهم أو يسوء إليهم لو استبدلت براية أخرى أو بكلمات غير هذه. أما أهل العلم والبصيرة من الأصدقاء والأعداء يعرفون أنها تقول إن أرضا تضللها كلمة لا إله إلا الله لا ينبغي أن يعبد فيها سوى الله، إن أرضا تضللها راية فيها محمد رسول الله ترمز بل تصرخ وتصيح هنا تحت هذه الراية لا يتابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف هذا أولو البصائر، وعرفه أيضا الخصوم، خصوم التوحيد من الإنس والجن، فهم يتغيظون يتحرقون يودون بجذع أنوفهم أن تمزق هذه الغاية. وإني لعلى بينة من أمري، ما يريدون أن تبقى راية تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وللبسطاء من الأبناء إذ قد يرتبكون في هذا المعنى نقول لهم إن الأمة الإسلامية ذات الألف مليون قد استقلت من سلطة الاستعمار الغربي والشرقي، لما ما كتب على راية من رايات 43 دولة إسلامية لم يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما هو السر؟ السر غير مسموح بهذا، ما يريدون كلمة تشير إلى أن لا يعبد إلا الله، كلمة تشير إلى أن لا يطاع ويتبع ويمشى وراه إلا رسول الله. إذن فاثبتوا على توحيد الله، فلا قبة تبنى على ضريح أو قبر، فقد طهر الله دياركم من هذا النوع من الوثنيات، تلك الأضرحة التي تنسب إلى الصالحين وأكثر أهلها ما صلحوا فتضرب القباب على أضرحة وتوابيت من أجل أن تناهض التوحيد، من أجل أن تصرف قلوب العباد عن الله إلى عباد الله، بدل أن تتقلب القلوب في الله وتتعلق بالله تنتكس فتتعلق بتلك القباب والأضرحة. هذا طهر الله دياركم منه فاثبتوا، لا يبنى قبر ولا ضريح ولا توضع خرقة ولا قبة على أحد منا في هذه الديار. فإن لم تثبتوا فسوف يحل بكم ما حل بغيركم. ومع واجب البيان، وإن كنتم عن هذا غافلين، في هذه الآونة الأخيرة من سنيات قليلة أصبحنا نشاهد القباب في المساجد وفي القصور وفي الدور، من مكة وجدة إلى الرياض. ما سر هذه القباب الجديدة؟ لما؟ سرها يا من يعرفون النفس البشرية والأخلاق والطباع الإنسانية، اعلموا أن ذلكم الغيظ المكتوم والهم المستور، لما تهدم القباب على يد عبد العزيز؟ لما هذا هو الذي وجد متنفسا فأصبح الغافلون إذا بنوا الدار أو القصر أو المسجد يجعلون فيه قبة. تنعش آمال الجاهلين وتحرك عواطف المكبوتين الذين عاشوا 50 60 70 وهم يتلهفون على قبة ما وجدوها منذ 20 سنة. قرأت كلمة في جريدة بلها مجلة تسمى مجلة العترة تصدر في الديار المصرية، والأقلام التي تكتب شيعية، الكاتب يتلهف يا أبناء اجلسوا يتلهف متى تزول هذه الدولة الوهابية ونعيد عهد ذلك السلف الذي كان يشيد القباب ويبنيها ويضربها على أبناء الدوحة النبوية في الحرمين الشريفين. واسمحوا لي أن أقول ما يجيش في صدري، والحديث شجون، لو تمت هذه المؤامرة التي أرادوا بها إطفاء هذا النور، أرادوا بها تمزيق آية لا إله إلا الله والبول عليها، كيف يبولون على راية وفيها لا إله إلا الله؟ لقد رأيناهم بالوا على المصاحف في الجامعات لأنهم بلاشبا لا يؤمنون بالله، فكيف لا يبولون عليها وقد باعوا كل شيء من أجل الوصول إلى هذا الهدف الهدف، وهل يسمى هدف؟ هدف الحمقى والمجانين، هدف الملاحدة، هدف أصحاب الجحيم. لو تمت المؤامرة ودخلوا هذه الديار من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لا أشك في أن القباب ستعاد وستبنى بالذهب ولو مطلات، والروافض والمجوس مستعدون لأن يعيدوا قباب البقيع والمعلى بالذهب، ولكن الله سلم، فمن يحمد الله غيرنا؟ الحمد لله، إن على كل مسلم في الأرض أن يقول الحمد لله على أن الله أطفأ نار الفتنة، على أن الله وقف أولئك المجرمين وردهم وصدهم، يصرخون بأعلى أصواتهم ينددون إذ فاتت الفرصة، وإلى الآن ما عرفوا أن الله هو الذي صدهم. الشيطان أصمهم وأعمى أبصارهم، فهم إلى الآن يصرخون وما عرفوا أن الله ولي المؤمنين هو الذي تولاهم ورد كيدهم وفي نحورهم. اثبتوا على التوحيد وبعدنا بالقباب، فلا قبة تبنى ولو استشارني أي غني من أغنيائنا ممن بنوا القباب على دورهم لقلت لهم اكرهوا القبة لأنها عبدت مع الرب جل جلاله وعظم سلطانه. وإن قال قائل ما هذا التشدد، قلت تعال هذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والناس أجمعون. أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فيرى صليبا منسوجا بخيوط أقل من الأنملة أقل من الظفر، يراه يبغضه، لما ما يفعل هذا الخيط؟ هذا عبد مع ربي، فوالله لا ينقضه بأسنانه الطاهرة. والغافلون يقولون إيش فيه، وإذا قبة ما دام من تحتها عبد مع الله وناهز الله ودعي واستغيث به وذبح له ونذر، كيفما تغضب يا مؤمن؟ ولكن فعلوا، وها نحن نندد بفعلهم، ولا أقول اهدموها، ووالله لو هدموها لكان خيرا لهم، وصبروا. ثانيا اثبتوا على ماذا؟ على إقام الصلاة بحيث لا يعفى منها أحد، لا الملك ولا الصعلوك، لا الغني ولا الفقير، لا المريض ولا الصحيح. فإن جيشكم الذي تقام فيه الصلاة، حدثنا اليوم عن كرامات تجلت في موقفه في قتال البغاة ما كان لها عهد إلا عهد السلف الصالح. عجب الأمريكان والفرنسيون والبريطانيون من إصابة أهداف عجزوا عن إصابتها، تصاب بقذائف هؤلاء المؤمنين. إذ لا يوجد تحت السماء جيش تقام فيه الصلاة سوى هذا الجيش. وابكوا على مسلميكم واندبوا على مؤمنيكم، لم لا تقام الصلاة في جيوش رابطة مرابطة تحمي البلاد والديار؟ من شاء فليصلي ومن شاء فليغني. أبهذا جاء الإسلام؟ ومن هنا إقام الصلاة، أثبتوا على ذلك. الطفل والطفلة والرجل والمرأة من ضبطتموه لا يصلي قدموه للمحكمة، ولا تبالي أن يكون ابنك أو امرأتك، فقط أنذره ثلاثا، حرج عليه كالحية من الجن ثلاث مرات، وإلا استدعي هيئة أمر بالمعروف أو انقله إليهم وسوف يصلي. مرة ثانية وكأني مودع، إياكم ثم إياكم أن يضعف شأن الصلاة بينكم. اذكروا عهدها الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يأتون بالرجل يهادونه بين اثنين ليوضع في الصف يصلي في جماعة المسلمين. واذكروا عهد عبد العزيز حتى جرى مثل عندنا في المدينة يقولون صلاة سعودية لا وضوء ولا نية. لما هذا المثل؟ لأن الهيئة لا تسمح، ومنادي الله ينادي أن حي على الصلاة وأنت مدبر وذهب إلى حيث تشاء، يجب أن ترجع وأن تصلي وإن كنت على غير طهارة، لأنهم يتعللون أنا على غير وضوء، لما ما توضأت وقد مضت ساعات، لما نودي لها وأقبل المؤمنون عليها تقول أنا ذاهب لأتوضأ. فيأتي فيصلي بلا وضوء خائف، فأرتعد فرائصه، ما يسمح له أن لا يصلي. لما؟ لأن هذا الغذاء على أنواعه، بل هذا الكون بكامله ما وجد إلا من أجل هذه الصلاة، كيف إذن أنت تعطلها والحياة كلها من أجلها؟ أما علمتم أن الله قال يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو خلقنا لما؟ خلق كل شيء من أجلنا حتى الجنة والنار. وخلقنا نحن لماذا؟ للهو واللعب، للفرفشة والأغاني، أو لسفك الدماء والدمار والخراب والتكالب على الدنيا والعهر والزنا؟ خلقنا لأي شيء؟ قال خلقتكم لأجلي. ماذا تفعل بنا يا ربنا؟ قال لتعبدوني. فقد جاء من سورة والذاريات قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. والعبادة كلها لم تخرج عن دائرة معنى الذكر والشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكروني. الصلاة أكبر مظهر من مظاهر ذكر الله وشكره، فمن لم يقمها ما ذكر ولا شكر. لو أنفق ما في الأرض جميعا يتقرب به إلى الله ما تقبل منه. الصلاة إحدى دعائم أربع تقام عليها الدولة الإسلامية. هذه الكلمة ساقني الله وهداني إلى التكلم بها أكثر من 40 سنة، وأرددها في الشرق والغرب، وإلى الآن لم تسمعها أذن قط من آذان المؤمنين. أقول يا عباد الله، إن الله عز وجل وضع دعائم للدولة الإسلامية، لما تعرضون عنها وترغبون في غيرها؟ ما حملكم عن هذا الإعراض والصدوف؟ إن كان الاستعمار فقد خرج من دياركم، إن كانت السيطرة على قلوبكم فاخرجوها بذكر الله. عايشت كل الديار الإسلامية في استقلالاتها والحمد لله، من سوريا الشام إلى موريطانيا، كلما استقل إقليم هللنا وكبرنا، ولم تقم دولة واحدة على أربع دعائم وضعها الله للدولة الإسلامية. كأنهم لا يقرؤون القرآن. نعم أكثر المسؤولين لا يقرؤون، وغير المسؤولين يقرؤونه على الموتى، لا للتدبر والتفكر ولا لاستخراج الدور وتصيد المعاني التي تكمل الإنسان وتسعد، يقرؤونه على الموتى فقط بالأجرة. فلهذا ما فهموا إلى الآن ما المانع يا عبد الله يا رئيس الدولة أن تجتمع مع رجالك وتقول كنا غافلين، الآن انتبهنا، إن خالقنا، إن ربنا، إن مالك الملك، إن ذا الجلال والإكرام، وضع للدولة أربع دعائم، قال ضعوا دولتكم عليها. لما ما نضع؟ فلتغضب الدنيا وليسخط الجن كلهم. لما؟ ولا يكلف ذلك دينارا ولا درهما أبدا. والآية الكريمة من سورة الحج المدنية المكية، قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. حقا وإلا لا؟ ما دافع عنكم أيها المؤمنون تنكرون سخر دول الشرق والغرب؟ نعم دافع ويدافع وما زال يدافع، ومن شك في هذا كذب ربه وكفر. وإنما هل هذا الوصف ثابت؟ أنحن مؤمنون؟ هنا فقط الشك. أما متى كان الوصف كائنا ثابتا فلا تتردد في أن الله يدفع عنك ويدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا إمام القرآن إن غلطت صحح لي. سبحان الله، هذه الآية جديدة أو قديمة؟ خوان كثير الخيانة، المتآمرون بالله العظيم لخوانة، وخيانة مضاعفة، خوان كثير. إن الله لا يحب كل خوان كفور، كثير خيانة وكفور وكثير كفران النعم. سبحان الله، كأن الآية نزلت اليوم فقط. لا إله إلا الله، إن هذا القرآن عجب، لم تنقضي عجائبه أبدا. وصدق إخواننا من الجن عندما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كيف يقول خوان كفر النعم؟ فالمتآمرون كم أنعم عليهم هذا البلد وأعطاهم وأسدى إليهم وما قصر في إكرامهم، كيف ينكرون هذا ويقول نذبحهم؟ عجب. أذن للذين يقاتلون قراءتان سبعيتان. أذن، من الذي يأذن؟ رب العرش والملكون. أذن للذين يقاتلون لما؟ بأنهم ظلموا، بسبب أنهم ظلموا، ظلموهم. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أبمثل هذا يخرج العبد؟ أن صدق في دعوته وقال ربي الله. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع. الله أكبر يا شيخ، هذه الآية موجودة في هذه الصورة؟ سبحان الله، كأنها الآن هذه نزلت. لولا أن الله دفع البغاة المتآزرين والمتعاونين، دفعهم في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وصيحات الشرق والغرب، لواصلوا زحفهم ولسفكوا دماءكم ومزقوا بطونكم وفعلوا الفاحشة بنسائكم وحولوا الحرمين إلى ساحة للصيادة للعمرة الصعبة للعالم. والله العظيم عجب هذا القرآن. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصر، من ياخذ بهذا عهدا على الله. ولينصرن الله من ينصر، أبيض كان أو أسود، عربيا أو عجميا. ومن شك في هذا إيمانه مهلل فليراجع الطريق. إقسام ظاهر اللفظ. ولا ينصرن الله من ينصر، من نصر الله نصره الله. البغاة ينصرون الله في التجهيل والكذب، كل شيء مباح والصلاة متروكة والزكاة مهجورة، ومن شاء أن يكفر فليكفر. ينصرهم علامة، نصر الله في أي شيء، ولا في الذباب والحيوانات. لكن الذين ينصرون الله في كتابه ليسود ويحكم، في دينه ليسود ويحكم ويقود ويسعد، في أوليائه ليواصلوا ذكر الله وعبادة الله. هؤلاء تعهد الله جل جلاله بأن ينصر. ومن شك 25 سنة فقط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بالإسلام تجاوز الشرق والغرب وانتهى إلى ما وراء نهر السند وبحر الظلمات الأطلنطي، 25 سنة ما تكفي لإقامة مصنع حتى ينتج، لأن وعد الله حق. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. كيف إذن؟ قوي وعزيز، عزيز لا يمانع في مراده، إذا أراد الشيء كان، ما هناك قوة تصرف عنه أو تحول بينه وبين فعله. الذين إن مكناهم يشرح لكم ربكم ذاك الغموض الذي تتابعتموه في أنوار الآيات، فيقول لكم الذين تعهدنا بنصرتهم أولئك الذين ينصروننا، من هم؟ الذين إن مكناهم في الأرض. والتمكين في الأرض أصبحوا حكاما يتصرفون يديرون شؤون البلاد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. معاشر الأبناء، قضية فلسطين، قضية الإسلام والمسلمين، أستغفر الله، قضية الإسلام والمسلمين، سبحان الله، قضية الفلسطينيين، نعم قضية الفلسطينيين، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أما قضية الإسلام والمسلمين، أين المسلمون وأين رايات الإسلام في العالم؟ لما ما نصر الله العرب على اليهود؟ كم دخلوا معهم في معارك ويخرجون مهزومين، لما سحب الله هذا العهد؟ راجع القضية، تعالى الله أن يكون له البداء. إذن لما ما ينتصرون العرب وهم يطوقون حفنة اليهود من كل جانب؟ لما ما ينتصرون؟ الجواب: لأنهم لما قاتلوا ما أرادوا أن يقيموا فيها الصلاة ولا يجبوا فيها الزكاة ولا يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن منكر. والله العظيم أو أرادوا، لو أرادوا هذا لأرادوا في ديارهم التي يسوسونها ويحكمونها. بهلول من بهالين الشبان ومعه ضعف أو اختلال منذ حوالي أكثر من 20 سنة في بيت من بيوت المغرب، قال لهذا البهلول: يا شيخ، لما ينصر الله العرب؟ ما ينصرهم، لما يا بني؟ قال: لأنهم ما يريدون أن يقيموا له دولة في فلسطين. الذي لا يعمل لله لا ينصره الله، لماذا؟ فلو أن حفنة من المؤمنين الصادقين وطنوا العزم على أن يقيموا دولة لله في أرض فلسطين ثم دخلوا المعركة وصبروا فيها، والله لأنجز الله لهم ما راح. بدون تلك العزيمة وهذه الإرادة والنية، لو يجتمع 1,000,000,000 مسلم فقط للانتقام من اليهود وإخراجهم، ما نصرهم الله. ولا تقول هذا الكلام يفشل العرب الآن وهم فاشلون. إذن ما هي الدعائم التي تقوم عليها الدولة الإسلامية يا عباد الله؟ أن تقام الصلاة، أن تجب الزكاة، أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا تمت هذه الأربعة، أيسر وأسهل منها أن تقام حدود، إذ ما بقي من يزني حتى يرجم، ولا يسرق حتى تقطع يده، ولا مرتد حتى يقام عليه الحد. لو قيمت الصلاة فقط ما بقيت حدود تقام، في 20 سنة يزني جاني ويقام حد، عام كذا قطعت يد فلان. لكن إذا لم تقم الدولة على هذه الأسس الأربعة لن يسودها أمن ولا طهر ولا صفاء، بل لا بد من الخبال والضياع. إذن أثبتوا على إقام الصلاة، ثالثا أثبتوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذه الأذن أسمع من يسخر من الهيعة، بهذه الأذن أسمع من يقول: إيش الصلاة، الصلاة بدعة هذه. انتبهتم؟ يتقززون تقززا. لما؟ لأن بعضهم أموات غير أحياء وما يشعرون، وبعضهم الآخر خادع ماكر. متى تسقط هذه الراية؟ متى تنتهي هذه الصولعة وهذه السطوة؟ منين نبدأ؟ نبدأ بتهوين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتسمعونني؟ والله الذي لا إله غيره لو أقيمت الصلاة كما أراد الله ووجدت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإذن الله وعلى مراد الله، والله ما احتجنا إلى شرطة ولا بوليس ولا أنظمة الشرطة ولا البوليس، ولا احتجنا إلى دراسة بولوسية ولا أمنية في ديار الكفر والكافرين، ووالله لساد أمن لم يسد بلدا غير هذا البلد. واسمعوا، لا تقول الشيخ خرف ويتملق، هذا الكلام قاله الناس وهم هابطون والغون. أنا أتكلم على علم، على بينة، ونقول والله لو قيمت الصلاة وجبيت الزكاة فسدت خلة المحتاجين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بنظام وانتظام، ما احتجنا أبدا إلى شيء اسمه بوليس، إلا ما كان في المرور قد يغلط الغالط ويتجاوز الضوء الأحمر فيصطدم بأخيه. لما؟ لأن كل فرد منا بوليس، كل واحد منا من المباحث يعجبون لما نقول هذا، يجب على كل مؤمن أن يكون أمينا حافظا. لما فقط البوليس؟ وأنت لما ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لما فقط المباحث يكشفون المخبئات والمؤامرات وأنت كيف تقع بين يديك وتسكت يا عدو الله أو يا ولي الله؟ كيف يتم هذا؟ أين تقع الجريمة بيننا وكلنا عين ساهرة؟ لكن ديارا ما أمر فيها بمعروف ولا نهي عن منكر ولا أقيمت فيها الصلاة ولا علتها راية لا إله إلا الله، ينبغي أن يجعلوا نصف الشعب بوليس. وهل نفعهم؟ والله ما نفعهم، تدمروا. فرنسا الكافرة، بلغنا من جهات معلومة أن إحصائية يومية في الجمهورية الفرنسية تقول 10,000 جريمة يوميا تسجل. أين قوى الأمن؟ أين تلك الأجهزة والآلات؟ ما نفعت أو نفعت؟ والله لو قيمت الصلاة وأمر بالمعروف في صدق وعزز الآمرون وأعطوا القوة وعلموا ودربوا لأصبحت دارنا كالجنة، دار سلام. بناء على أنهم يحاولون إطفاء هذا النور وهم يعملون على أن تعم الفوضى ولا صلاة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ليقربوا من أملهم، أوصيكم أن تثبتوا على هذا. أثبتوا، أقيموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعززوا الهيئة وارفعوا قيمتها وساعدوها، واتصلوا بمن هو أعلى منها ليكون عونا ودرعا لها. رابعا، أوصيكم أن تثبتوا، هذه الكلمة أخشى أن تزعج بعضكم، نقول وأقول غدا أموت أو الليلة، ونقول لي ما أقول كلمة تؤلم الكثيرين لأنهم غافلون. أقول أثبتوا على بيعة آل سعود والالتفاف حولهم فإنكم والله ما أنتم بواجدين خيرا منهم. مرة ثانية واشهد اللهم أدعوكم أن تثبتوا حتى الموت على بيعة حكومة آل سعود أولاد عبد العزيز ما أقاموا فيكم دين الله، وإن رأيتم هناك خللا فأصلحوا، لا أن تتكلموا سرا وتثيروا الفتنة وتغيروا الصدور بشيء لا ينفع. إن كنت المؤمن المحب إن رأيت اعوجاجا وتأكدت منه اتصل بهذا المسؤول بوليسيا كان أو أميرا أو كان مديرا أو كان الملك وقل سيدي يقع كذا وكذا أصلح هذا الفساد. مرة أخرى والله العظيم ما أنتم بواجدين خيرا من هذه الأسرة في هذه الظروف القائمة اليوم. فمن هنا وجب الثبات حتى الموت. وإلى أذان العشاء. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وما صليت على أبوه، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا لوعده. معاشر المستمعين أستميحكم عذرا في كل ما أقول، أقول مما يجب أن تثبت عليه حتى الموت كما اختار الأستاذ العنوان، أن تثبتوا على التفافكم حول راية لا إله إلا الله التي حملها ورفعها عبد العزيز وخلفه من بعده أولاده. فهذه الأسرة أقسم بالله إني لأحبها من أجل والدها. نعم، من أحب الوالد أحب الأولاد، لأن الله ضرب به المثل بعد أن آيست الدنيا من أن يعود للقرآن يوم أو دولة أو قضاء وحكم، آيسوا فيأتي هذا الرجل فيعلن راية لا إله إلا الله فيطهر هذه الديار من هجس الشرك والخبث والظلم ويسودها الطهر والصفاء مع الفقر والحاجة لأنها قاحلة صحراء. فهذه الأسرة المؤمنة أحبها من أجل أبيها. منذ شهرين دعتني ما يقال لها فلانة بنت عبد العزيز، جمعت لي ساحة كاملة من النساء لم يرى منهن وجه ولا يد وتطلب وعظهن. أتوجد هذه المرأة في دنيا الناس اليوم؟ فلهذا أقول على علم، أثبتوا على عهدكم وبيعتكم والتفافكم حول هذه البقية الباقية فإنكم والله لن تجدوا غيرها. وقد شرقنا وغربنا ودرسنا النفسيات وعرفنا العقول والقلوب بين المسلمين، من هناك من يقوى على حمل رسالة هذه؟ إن فضح الذين يدعون الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، إن كشفت عوراتهم، ما هم بأهل لأن يقيموا دين الله. فلهذا أثبتوا يرحمكم الله. خامسا، أثبتوا على حجاب نسائكم وبناتكم. وإن كشف كل وجه في الدنيا وجوه نسائنا لا تكشف، أغيظوهم فإنهم يغتاظون حتى الموت، الثبات حتى الوفاة. وكل من يلقي ببينة أو يدلي بدلو يريد أن يخفف من وطئ كشف الوجه، عرفناه يريد كشف السوء. إنهم يريدون كشف السوءات، ما هي الوجوه؟ عشنا وعاصرنا وبدأنا دعوتنا من يوم ما بدأت، والذين يطالبون بكشف الوجه انتهى أمرهم إلى كشف الأفخاذ والسوق. ومحلات الرقص والدعارة. إذن بناتكم نساؤكم لن تنكشف لهن سوءا ولن تضع لهن عورا ولن يكشف منهن وجها أبدا حتى الموت. والذين يقولون كشف الوجه ما هو بعورا، أنا حاججتهم ودحضت باطلهم وقلت لهم انظروني أنا الآن متحجب وإلا لا؟ أسألكم بالله فيه يبدو مني شيء غير وجه كفايا؟ حتى مليككم. إذن نحن الآن متحجبون، السعوديون رجال متحجبون، إذن العنوهم. أبي مطرى ماسونية يهودية، أصابع الماسونية، لأن كشف الوجه يتبعه الوظيفة لاختلاط العهد بما لم يبق معنى لا إله إلا الله. خطوات معروفة. نساؤنا كعهد نبينا، لا يجتمعن مع رجالنا أبدا، لا النساء رواق ولا الرجال رواق، في المشافي والمصحات رواق النساء رواق الرجال. أما أن نقلد هؤلاء المغرضين ونكشف عن وجوه بناتنا وتصبح إذا قلت لها ما استحينا تضحك وتخرج لسانها، هو الدمار. الثبات على الحجاب حتى الممات، وإن عذبتم حاشا الله أن يعذبكم ولن يسلط عليكم لا صدام ولا ندام ما دمتم أولياءه، والله لن يزيدكم الحجاب إلا عزة وكرامة وهيبة من الساقطين والهابطين. سادسا اثبتوا على أن لا وظيفة للنساء في ديارنا مختلطة، وإذا جامع أراد أن تشق النساء فلتنشئ مزرعة وتربتنا طيبة وماؤنا عذب وتحشر فيها إعلان كل فتاة تريد أن تشتغل فلتتفضل، أبوابها أصوارها عليها النساء واقفات، ادخل اشتغلي، حول التراب إلى ذهب. ما تفعلون؟ أنشئوا مصنع لإنتاج الحرير أو إنتاج الخيش واحشروا فيه 50,000 مرة، كل من أراد بنته تشتغل تفضل أو زوجته تشتغل مع النساء وتنتج. هذا ما يبغونه، أنا طالبتهم في الشرق والغربي ما يريدون هذا، يريدون وظيفة ليغازلوا النساء ويضاحكوهن في الدكاكين والضوء المكاتب، والله العظيم. والدليل عندنا تتقدم فتاة رمشة وإلى عمسة وإلا كذا والله ما يقبلونها، هذه تصبح تدخل على الوزير وتخرج ما تقبل. إذن مكرى يهودية، كيف ما نتفطن ولا ننتبه؟ لا وظيفة للمرأة، وليموت بغيظهم، وسوف يعوضنا الله بالفحول، تصبح نسانا يلدن الرجال فقط دون النساء، متى صدقناه؟ ثامنا أو تاسعا، حافظوا على ماذا؟ حتى الموت، على شوقكم إلى ربكم وحنينكم إلى الملكوت الأعلى، وهذا يأتي من خلال الفكر والذكر، فكونوا ذاكرين شاكرين، فإن الإيمان يزيد بهذه الأدوات، وإذا زاد الإيمان فاض هانت الدنيا ورخصت وما أصبح لها قيمة، وأصبح الكافرين غثاء كغثاء السيل أمامنا، لا نبالي بهم ولا نحتفل بشأنهم. وإذا ثبتنا حتى الموت بشرونا بالجنة وهي الأمنية الغالية، اللهم حقق لنا دار السلام واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. اللهم حقق لنا أملنا فيها، واحشرنا جميعا في ساحاتها، وذكرنا هذا اليوم الذي ذكرناك فيه يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة المباركة، ونشكر له تفضله وحضوره إلى هذا الجامع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: قد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة في الجنة والباقي في النار، وبعض الفرق الآن يصفون نفسهم بالفرقة الناجية، فالرجاء تسليط الضوء على هذا الحديث وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث الشريف من الأحاديث الصحيحة، حاول من حاول أن يطعن وفشل كأنه متواتر، والواقع شاهد. افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، وهذا القرطبي من علماء القرن الخامس والرابع ارجع إليه في تفسيره عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تفرقوا، فقد ذكر قائمة بالفرق بأسمائها 73 فرقة. إذن كلها في النار إلا واحدة في الجنة، والله العظيم. لما يا شيخ تحلف؟ لأن ربي قال بعدما أقسم بأعظم إقسام، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس تزكو على أي شيء؟ على الماء والصابون؟ لا، تزكى على الكذب والخيانة والشرك والكفر؟ لا، هذه مظلمات مدسيات. تزكو على العبادة التي شرعها الله، فمتى شرع الله عبادة وأداها عبد الله مؤمنا موقنا أداها كما شرع الله أنتجت له الزكاة والطهارة، ولدت له النور الذي نسميه بالحسنة. فكل بدعة يقوم بها المبتدعون لن تنتج هذا النور ولن تولده. فتلك الفرق التي داخلها الشرك من جهة، والزيغ من جهة، والإلحاد من جهة، والفتن من جهة، ما أصبحت تلك العبادات تزكي أنفسهم، فهم إذن في النار. وحدد رسول الموقف وبين وفصل، وألهم الله رجلا جالسا معه فقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأحمد فمالك فالشافعي فأبو حنيفة، أئمة أهل السنة والجماعة، يرون عن الصحابة ولا لا؟ يرون عنهم ويأخذون عنهم ويتسون بهم، والصحابة أخذوا عن رسول الله. فتلك الفرق التي تبغض أصحاب رسول الله وتحاربهم، من أين تأخذ دين الله؟ كيف تفهم عن الله؟ إذن فالفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليها رسول وأصحابه في العقيدة وفي الأعمال والأقوال والأحكام والصفات والهيئات، لأنهم يعيشون على منهج وضعه الله لهم لن ينتهي بهم إلى دار السلام. فالذين خالفوا جماعة المسلمين وأعرضوا عنهم وكادوا لهم ونصبوا الشراك لفتنتهم وحاربوهم إلى الآن، كيف يكونوا من أهل الجنة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أمامك كتاب الله وسنة رسوله والعلماء الذين يعرفون، واسأل كيف كان الرسول يصلي، كيف كان يتزوج ويطلق، كيف كان يعطي ويأخذ، كيف كان أصحاب، سلسلة من النور تعيش على ذلك الهدى، ولن ينتهي بك إلا إلى الجنة، ولن يضرك أن زاغ الناس وهلكوا. يقول السائل: نقرأ في بعض المجلات التي ترد إلى ديار المسلمين وبخاصة في هذه الديار، فيذكرون صفحة يذكرون فيها الأبراج، ويذكرون تحت هذا البرج كبرج السرطان وبرج الحمل وغيره من الأبراج، يذكرون تحته ما سيحصل للعبد من خير وشر وصحة وعافية وما إلى ذلك من قضائه وقدره، فهل قراءة هذه المجلات تجوز، وهل فعلهم هذا جائز أم لا؟ الجواب: هنا يمتحنكم الله، يجب على كل من عثر على هذه المجلة أن يأتي إلى دكان بائعها وأن يحرج عليه أن مثل هذا لا يباع في ديارنا. ثانيا، أن نرفع كلمتنا إلى المسؤولين واحد بعد واحد بأن هذا لا يصح أبدا، وهو متناقض معنا تناقضا كاملا. ادعاء علم الغيب والعياذ بالله تعالى كفر من الطواغيت من يدعي الغيب، فكيف يروج هذا بين المؤمنين والمؤمنات؟ ما أفصحت، أستغفر الله. أقول: أولا، يجب على كل سامع أن لا يرضى بهذه المجلة تدخل بيته، وأن لا يسكت عندما يراها عند مؤمن من المؤمنين، وأن يقول: أخي هذا باطل، صيحة واحدة. وإن ما ساعدنا إخواننا فلا بد من أن نتصل بمسؤولينا وأن نعلمهم أن هذا لا يصح أبدا ولا فائدة فيه، لا يصون الذمام ولا الذمار، ولا يحقق دينار ولا درهم، كيد مسؤولية. كيف نؤمن بالنجوم والتنجيم وهذا معروف عند المسلمين بأنه من الشرك الحرام؟ أيسر الله الغيب ونود أن نكشفه عن الله؟ كيف يجوز هذا لمؤمن؟ أيسر ربك شيئا لحكمة وتقول: لا، أنا نطلع عليه ونكشف عليه؟ الذي يدعي علم الغيب كافر. فهمتم أو ما فهمتم؟ لا يحل لنا أن نسكت عن مجلة هذه، بل واجبنا أن كل مجلة تتنافى مع ما نحن عليه يجب أن نضرب بها عرض الحائط، أن نهجرها ولا نقبل ونثبت على هذا. وإذا جاء زعيم زعمائنا يتكلم فليتكلم معي. ما هي فائدة هذه المجلة؟ تنتج الدينار والدرهم، تنتج الزرع، تنمي اللبن في الزرع، والله لن تزيد على تخريب العقول وتهديم الأفكار. أمة عندها كتاب الله، عندها هدي رسول الله، عندها مصادر الهداية الإلهية في كتب العلم والفقه والحديث، تقع مجلات الخلاعة والدعارة. مجلة تصدر في لندن، أول صفحة فيها صورة عاهرة، كيف يجوز هذا؟ ما فائدته؟ وإلا انتهت الفحولة فينا، أرادوا أن يثيروا الشهوات في نفوسنا، ما زلنا فحولة كما كنا ونزيد. ما هذه الدعوة؟ ما في من يفكر أبدا. ما زلت أقول: أعطوني فيلسوفا عندكم اجتماعيا تخرج من ديجو أمامك في المسجد، إن وجدنا هذه المجلة تفيد مثل هذا كاس ماء يذبحوني. إذا لما نرضاها ونسكت عنها؟ وهذا من المكر والدس، وما تفطنتم. تفضل. يقول السائل: هناك بعض الإخوان الذين نراهم يلتزمون ويكثرون من العبادات في شهر رمضان ثم يعودون إلى الضلال مرة أخرى بل أشد مما كانوا عليه في الأول، فهل هؤلاء ثبتوا في شهر رمضان؟ وما هي نصيحتك لهم ولنا وجزاك الله خيرا؟ أولا، فالله عز وجل لا يعبد في شهر دون شهر. أو الحي القيوم المعبود في الأرض والسماء، وهو في السماء إله وفي الأرض إله. فقط أن الإكثار من الصالحات في رمضان محبوب ومرغب فيه لزيادة الأجور، وإلا شوال رمضان في باب عبادة الله سواء. يبقى بعض الغافلين الجاهلين، أولا ما عرفوا العبادة ما هي ولا ما هي نتائجها، جهال. يقولون نصلي في رمضان ونصوم حتى يقبل صومنا ولعل الله يغفر لنا، وإذا خرج رمضان هجروا المساجد وعادوا إلى ما كانوا عليه. علة هذا هؤلاء هي الجهل، ما عرفوا. لو عرفوا ما أصروا على هذا، والله ما عرفوا. إيمانهم لا شيء، تصورات لا قيمة لها. لو عرفوا الله وخافوا كيف اليوم في بيتي وأخرج منه لأعصيه وأحارب أولياءه؟ ما هو معقول أبدا. فهؤلاء ينبغي أن يعلموا، أن يروضوا على العبادة، أن تؤلف قلوب على طاعة الله وحبه، يحتاجون إلى عمل. أما أنهم يفهمون أن العلماء والشريعة تجيز لهم أن يصلوا في رمضان ويتركوا الصلاة في غير رمضان، ما يخطر ببالهم هذا ولن يكون. أو يكف عن الغناء والمزامير واللهو والباطل في رمضان، وإذا خرج غنى ولهو ولعبوا، هذا ما هو إسلام أبدا ولا يقول أحد. الحرام حرام دائما والحلال حلال دائما إلا إذا حصل ما ينقضه. فوصيتي أننا نتعاون، فإذا وجدنا شخص جاء إلى المسجد بعدما كان غائبا نفسر غائبه ونروض نقول اثبت تاب الله عليك، وإذا جاء العيد ما وجدناه نطلبه، فين أنت الآن؟ غبت أمس، كنت معنا في المسجد. وهذا هو التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد.